هذا السائل يقول: شيخ، ما حكم من يفسد الزوجة على زوجها؟ هذا مخبب، هذا المخبب هذا ما يعتبر مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها، هذا جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم.